شيخ بن عثيمين منبسط ورايحين على هذا الطريق. ها ماشي والله ما لي والله الاخ قال انت وحدك ما شفنا في حياتنا شفت وانا من قبل غير يقرب له صرت هذاك بدي يرفع يده بدينا نكسره شغل تماشى معايا في الحديث شغل تطلب هكذا لا لا ما خليش حتى شخص حتى طالب حتى قلت لك الطالب نتاعه هذا ياخذ عندي يقول لي والله ما استطاع واحد يقرب لك ما قربش انسان يصل له بدون اي حين كان يا ابو العمليه ما يقربلوش واحد هذا اصبح دين عندي يقول لي طالب واحد ما يقربش والله ما يقرب له واحد. فأيضا على هذا الأساس نقول دائما وأبدا مما الإنسان يجب عليه أن يتحرز في معاملته مع الغير. سبحانك اللهم بحمدك أشهد